حديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. تقدم معنا في الحديث الماضي حديث ابن مسعود: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. مما يتعلق بشرح هذا الحديث أمور، منها أن الحدود والتعازير مرجعها إلى الإمام أو نائبه، مرجعها إلى الإمام أو نائبه. الحدود والتعازير معنى ذلك أن العقوبات لا يقوم بها كل أحد، كرجم الزاني مثلا وقتل القاتل وضرب شارب الخمر أو الزاني غير المحصن، لا يقوم بها كل أحد، بل هي مختصة بالحاكم أو من يقوم مقامه، وإلا لأصبحت المسألة فوضى، هذا يقتل هذا ويقول رأيته يزني وهو محصن، وهذا يجلد هذا ويقول رأيته يزني وهو غير محصن، وهذا يرجم هذا، وهكذا. لأجل ذلك قال العلماء: إقامة الحدود والتعزيرات مرجعها إلى الإمام أو من يقوم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس أن يقيمها بنفسه، لئلا تصير الأمور فوضى، وهذا أمر واضح، فانتبهوا لهذا. الأمر الثاني: بعض الناس يأتي أهله في الدبر، وهذا أمر محرم لا يجوز، لأن الله تبارك وتعالى يقول: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقوله فأتوا حرثكم أي مكان الحرث، ومكان الحرث هو القبل، مكان الولد. أنى شئتم يعني إيتي أهلك في قبلها، إن شئت من الأمام وإن شئت من الخلف، لكن في القبل لابد أن يكون في مكان الحرث، وهو مكان الزرع، وهو مكان الولد، لا في الدبر. فإن إتيان النساء في أدبارهن حرام، بل هو من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، ونهى عن إتيان النساء في أحشائهن أي في أدبارهن، وهو موضوع خبيث. أضف إلى ذلك ما ينتج عنه من أضرار، فإن الأنسجة تتليف وتفسد، وإذا استمر الحال فإن المرأة ما تملك نفسها، فتجدها تتبرز من غير أن تستطيع أن تمسك نفسها، وهذا أمر خطير، وينتج عنه كذلك من الأمراض الشيء الكثير، فلينتبه لهذا. وهذا أمر يجهله كثير من الناس، ويظنون أن المسألة عادية، ما دامت الزوجة زوجتك فأتها كيفما أردت. لا، فأتوا حرثكم أنى شئتم، تأتي مكان الحرث وهو القبل وهو مكان الولد، تأتيه من الأمام، من الجنب، من الوراء، هذا أمر لا بد أن ينتبه له، فإن الله لا يستحي من الحق، لا بد أن نبين ذلك. الأمر الثالث وتقدم معنا لكن أعيد الإشارة إليه للأهمية، وهو أنه لا يجوز أن يعير الشخص بذنب سابق قد تاب منه مهما كان، ولو كان الكفر بالله جل وعلا، ولو كان الشرك بالله جل وعلا، فكيف بما دون ذلك؟ فمن كان في حياته الماضية على شيء من المعاصي ثم تاب منها وأناب، فإنه لا يجوز بحال أن يذكر به، ولا أن يعير، ولا أن يعاب بذلك، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، ما منا إلا وهو محل تقصير، فنسأل الله جل وعلا أن يعفو ويغفر، فانتبهوا لهذا. والذي يتوب من الذنب يبدل الله جل وعلا ما كان عليه من سيئات بحسنات. نعم، إذا كان الشخص قائما على هذه المعصية وعلى هذا الذنب مثلا، فإنه يحذر منه، يحذر منه وينتبه للأولاد، لا سيما مسائل اللواط هذه، ينتبه للأولاد فإنهم أمانة في أعناقنا، يحذرون ويحفظون، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن إذا عرف عنه التوبة والرجوع والإنابة والإقلاع، فإن هذا كأن شيئا لم يكن، لابد أن يعامل كذلك. ثم الحديث الخامس عشر، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قوله من كان يؤمن بالله، الإيمان تقدم معنا وأنه التصديق والإقرار بما يجب الإيمان به، وأركانه ستة وسبق الكلام عليها. وهذه الصيغة فيها حث وإغراء، حث على امتثال ما يأتي بعدها، وهو من القول الحسن أو الصمت، ومن إكرام الجار، ومن إكرام الضيف، ففيها حث وإغراء. قوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذا الحديث أو هذه الفقرة من هذا الحديث تتعلق بأقوال المرء، ما يقوله المرء، والذي يتكلم به الإنسان أنواع، قد يكون واجبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مستحبا، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا. فتجري الأحكام الخمسة التكليفية على كلام الإنسان. فمثلا قراءة الفاتحة في الصلاة، هذه واجبة وهو قول، فليقل خيرا، هذا من القول وهو واجبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد يكون الكلام محرما كالكذب وقول الزور والغيبة والنميمة والسخرية بالناس في الكلام، هذا محرم ما يجوز. وقد يكون مكروها كالحديث مثلا بعد العشاء، بعد صلاة العشاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، أي قبل صلاة العشاء، ويكره الحديث بعدها إلا فيما كان فيه مصلحة شرعية أو دنيوية، أما في غير ذلك فهي مكروهة. وقد يكون مستحبا كذكر الله جل وعلا من قراءة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وما إلى ذلك، قد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، وهو ما لا خير فيه ولا شر، ما لا ثواب فيه ولا عقاب، هذا يكون مباح. والمباح قد يجر إلى خير فيكون خيرا، وقد يجر إلى شر فيكون شرا. المباح فالمباح كحديث الرجل مع زوجته ومع صديقه وضيفه وجيرانه لإدخال الإلفة والأنس والفرح والسرور عليهم، هذا يكون خيرا، إذا جر إلى خير فهو خير، وإذا جر إلى شر فهو شر، لأن العلماء يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فهذا الحديث يقول وظاهره يدل على أن المحرم والمكروه والمباح كلها ممنوعة، هذا ظاهر الحديث، حتى المباح ممنوع، لأنه قال فليقل خيرا أو ليصمت، والخير يشمل الواجب والمندوب، هذا الخير الذي فيه الثواب والأجر. فظاهره أن الكلام المباح الذي لا يعود على الشخص بنفع في الدنيا ولا في الآخرة أنه ممنوع وأنه لا يجوز. فهذا الحديث أصل عظيم في المحافظة على الأقوال التي يقولها الإنسان، وأنه يتحرى فلا يتكلم إلا بما ينفعه. لكن كما قلنا المباح إذا كان لإدخال السرور والإلفة والفرح للزوجة أو للأقارب أو للضيف أو للصديق فإنه يكون خيرا، لا لذاته ولكن لكونه وسيلة إلى خير. فهذا الحديث فيه التحذير من التساهل في بسط اللسان فيما لا خير فيه، لأن ذلك يدل على أن الكلام فيما لا خير فيه مما ينافي الإيمان بالله واليوم الآخر. قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، مفهومه أن من كان لا يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقل خيرا وليتكلم على ضد ذلك. والمراد بذلك كمال الإيمان الواجب، يدل هذا على أن الكلام بالخير أو الصمت هو الواجب وهو الذي يكمل به إيمان الشخص، وأن خلاف ذلك يدل على أنه ينافي كمال الإيمان الواجب بالله واليوم الآخر. وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على خطر اللسان، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه معاذ أن يدله على عمل يدخله النار ويباعده، يدخله الجنة ويباعده من النار، ذكر له جملة من الأصول والأسس، ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟ قال سكرتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ هذا يدل على أن اللسان خطرها عظيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول هذه نكرة في سياق النفي ودخلت عليها من الزائدة التوكيدية التي تدل على استغراق العموم وعلى أنه لا استثناء. ولهذا يقول العلماء إذا دخلت من الزائدة على العموم تدل على التنصيص على العموم، يعني أنها ما في استثناء. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل شيء يحصى عليه. ومما يؤسف له في وقتنا هذا كثرة القال والقيل بما لا يعود بنفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا سيما الغيبة التي صارت فاكهة المجالس. لا يجلس قوم إلا من رحم الله إلا وهم الكلام في فلان والكلام في فلان، قال فلان فعل فلان، وكأننا يأكلون فاكهة. وهذا أمر خطير، لأن الشخص إذا كان يفعل المعصية ويعلم أنها معصية هذا أمره هين، لأنه يرجى ويؤمل في يوم من الأيام أن يقلع عنها لأنه يعرف أنه خاطئ. لكن المشكلة، كل المشكلة هو أن يتعبد المرء الشخص المسلم يتعبد معصية الله جل وعلا. هذا الأمر خطير، هذا الأمر خطير. ولهذا كانت البدعة أعظم وأشد خطرا من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة يتقرب فيها المبتدع إلى الله سبحانه وتعالى، يتقرب بالمعاصي، بخلاف المعصية مثل الزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، فإن الشخص يعلم أن هذه معصية ويقول هذا شيطان وهذه نفس أمارة بالسوء ويرجو أنه يتوب من ذلك. أما ذاك لا، يتقرب إلى الله بهذه المعاصي كما يتقرب إلى الله جل وعلا بالصلاة والصيام والزكاة والحج. هذا الأمر يدل على خطورته. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مشكلة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. هذه المشكلة، مشكلتنا في مجالسنا هذا، قال فلان فعل فلان. هل اعتنينا بأنفسنا؟ بحثنا عن عيوبنا؟ أصلحنا ضمائرنا وجوارحنا واجتهدنا في طاعة الله وفي عبادة الله؟ أبدا. كم من شخص صرف عن أبواب الخير وشغل بهذه المجالس ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهل من مدكر؟ هل من مدكر أيها الإخوة؟ المشكلة لو كانت في عامة الناس لكان الأمر هينا، لكن إذا كان ذلك في من ينتسب إلى العلم فالمشكلة خطيرة وكبيرة، فالمشكلة خطيرة وكبيرة. فلا بد أن ننتبه لذلك، وأن هذا من سبل الشيطان. الشيطان يريد أن يصرف الناس عن الخير ويشغلهم بما فيه الضر والشر. فلنحذر ولننتبه ولا يغرنا الشيطان ويجعلنا نتعبد لله بالمعاصي. كما قلت لكم، مسألة الغيبة هذه ابتلي بها كثير من الناس، وربنا جل وعلا يقول ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. شبهها بهذا. فهل نحن، بعض الناس يظن أنك إذا تكلمت في أخيك بما هو فيه ليس بغيبة، وهذا عين الجهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما قلت؟ قال إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته. هذا هو. وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهته. فلا يحل لك أن تتكلم بأخيك بما هو فيه، بما هو متيقن، كيف بما هو مبني على سوء ظن. فالأمر جد خطير، فلا بد أن ننتبه لذلك. وإذا سمعنا أو رأينا لا سيما الذي يتكلم في من له مكانة في المجتمع من العلماء أو الأمراء أو نحوهم، مشايخ طلبة العلم، الذي يتكلم هذا لابد أن نأخذ على يديه ولابد أن نذكره بالله ولا بد أن يرجع إلى الصواب. ثم قال: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار معروف، يشمل الجار في البيت الذي يسكن معك في بيتك، لأن بعض البيوت فيها شقق مثلا، عدة شقق، فهذا جارك. وكذلك الذي بجوارك، البيت الذي بجوارك هذا جارك، حتى عده بعض العلماء إلى 40 دارا، قال يشمل هذا الجار. هذا الجار يجب إكرامه، وكيفية إكرامه يختلف باختلاف أعراف الناس، يختلف باختلاف أعراف الناس، لكن يجمع ذلك الإحسان إليه وحسن الجوار. قال بعض العلماء يكون في 4 أمور: أن تواسيه بما عندك، وألا تطمع فيما عنده، وألا تؤذيه، وأن تصبر على أذاه فيما إذا آذاه، تصبر على أذاه، يكون بهذه الأمور. أن تواسيه بما عندك، تعطيه مما عندك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: يا أبا ذر، إذا صنعت طعاما فأكثر المرق وتعاهد جيرانك. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وفي البخاري تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما من كبابة. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعن معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك من أعظم الذنوب. وقوله تزاني هذه صيغة مشاركة، المفاعلة هذه تقتضي المشاركة من الجانبين، يعني إذا أنت وهي اتفقتما على هذه، فكيف إذا ولم يقل أن تزني، انتبه، ففرق بين أن تزاني يعني أن يحصل هذا الفعل منكما جميعا بموافقة وموافقة، وبين قوله أن تزني بحليلة جارك يعني بزوجته. كيف إذا كانت غير راضية؟ فالأمر أشد وأعظم. هذا إذا كانت هي موافقة، من أعظم الذنوب وأعظم الجرم أن تزاني بحليلة جارك. والأدلة في إكرام الجار والإحسان إليه كثيرة، من القرآن والسنة. يقول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار وبذي القربى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. والجار ذي القربى يعني جارك الذي بينك وبينه قرابة، والجار الجنب يعني الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، هذا هو الجار الجنب. أوصى به ربنا جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالأدلة على وجوب إكرام الجار من الكتاب والسنة متضافرة على ذلك. ثم قال: واعلم، كما قال بعض العلماء، قال بعض العلماء: وأولى وأحق الجيران بالإكرام الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات، فاجتهد بقدر استطاعتك ألا تسمعهما ولا تريهما منك إلا خيرا فأكرمهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف هو النازل بك، الذي ينزل بك سواء كان واحدا أو متعددا، هذا يجب إكرامه والإحسان إليه بما جرت العادة بإكرامه والإحسان إليه: بشاشة الوجه، بسط الوجه، الكلام الحسن، أهلا وسهلا، تفضل، حياك الله، نحن ننتظرك من زمان، ومثل هذا الكلام الطيب اللين الحسن الذي يفرح القلوب ويوجب الإلفة والمحبة، لأن دين الإسلام أيها الإخوة دين الإلفة والمحبة والاجتماع، لا دين التفرق كما يظن بعض الناس، يظن أن الأصل في الإسلام الفرقة والعدى والبغضاء، هذا غلط، هذا كله مخالف لما أجمع عليه. الأصل المحبة والإلفة والاجتماع، ولهذا ما يأتي الاختلاف إلا في محل الذم دائما في الكتاب والسنة، دائما في محل الذم والتحذير: ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا. الاختلاف والفرقة مذمومة، هذا هو الأصل فيها، خلافا لما يظنه بعض الناس، يظن أن الأصل هو التفريق بين المسلمين، وهذا أمر خطير، بل يجب، هذا أمر مجمع عليه، بقدر الإمكان الإنسان يتغاضى ويتنازل، بشرا ولا تنفرا، تطاوعا ولا تختلفا، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما يرسل الصحابة، يقول تطاوعا ولا تختلفا، يعني ليطع أحدكم الآخر، يتنازل عن قوله لأجل الإلفة وجمع الكلمة. إذا كنا نحن الآن في مسجد واحد لا نتفق، كيف نريد أن نقيم دولة الإسلام؟ كيف نريد أن نكون يدا واحدة على أعدائنا؟ نحن لم نتفق هنا، صرنا مثل الكفار، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وهذا لا يصلح أبدا. لا بد أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول: فليكرم ضيفه. وإكرام الضيف يكون بما جرت فيه العادة، ينزله عنده ببيته ويقدم له الطعام والشراب والفراش بما جرت فيه العادة، وحبذا لو أنه هو الذي يقدمه بنفسه، وحبذا كما قال العلماء يستحب أن يعجل بالطعام ولا يؤخر، اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي آية حنيف، فقربه، هذا أتى بالفاء، يقول العلماء الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيد، فقربه إليه، هو نفسه قربه، فقال: ألا تأكلون، هذا عرض، ألا تأكلون، يعني يقول لهم كلوا لكن برفق وليد، فحبذا قال العلماء أن يخدمه بنفسه اقتداء بأبينا إبراهيم عليه السلام. فإن لم يكن عنده سعة في المنزل مثلا، يعطيه ما تيسر حتى ينزل في فندق ولا في واستأجر له مكانا، فلا بد من إكرام الضيف، وهذا من شيم العرب ومن الأخلاق الحسنة. والواجب كما قال العلماء هو أن يستضيفه يوما وليلة، والمستحب إلى ثلاثة أيام، ولا ينبغي للضيف أن يكثر ويثقل على المضيف، بل يعجل كما قال أهل العلم، إلا أن يراه ملحا عليه صادقا في بقائه فإن له ذلك. على كل حال، هذا الحديث أصل عظيم كما قال العلماء، لأن العلماء بعضهم قال هذا الحديث قال شطر الإسلام. لماذا؟ قال: لأن المعاملة إما أن تكون مع الخالق وإما أن تكون مع الخلق رحمه الله، وهذا الحديث يعتني بالمعاملة مع الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.